إذن كل من وافق الحق ولو كان واحدا هو الجماعة، وكل من خالف الحق ولو كان جماعة يسمى إيه؟ شذا. إذن الشذوذ مخالفة الحق، والجماعة موافقة الحق، وهذا معنى لطيف فتفهمه وتأمله تسعد بإذن الله تعالى.